السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى بشرح كتاب مشكي الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. وقد انتهى شيخنا في اللقاء السابق من المجلد الأول، وقد تعرضنا فيه لما أورده الإمام الطحاوي من الأبواب بابا بابا، وكذلك اجتهدنا قدر استطاعتنا أن نحكم على الأحاديث بما تستحقه من صحة أو ضعف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا ذخرا لنا ولشيخنا يوم نلقى الله عز وجل. ولكم جميعا بمثل الله. أهلا ومرحبا بك يا شيخ. ومرحبا بك وأنا أهلا شيخ أحمد. وسنبدأ في هذه الليلة بإذن الله تعالى في المجلد الثاني في الباب 78، وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال: إن هذا حمد الله عز وجل وهذا لم يحمد الله عز وجل. فهذا الحديث يفيد أننا لا نشمت العاطس ما لم يحمد الله عز وجل، ولكن ورد حديث عام قد يفيد منه أو قد يفهم منه البعض أننا نشمت العاطس حمد الله أم لم يحمد الله. فأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي الحقيقة لا إشكال، لأننا نعلم وبإطراد أن هناك أحاديث مطلقة في موطن ومقيدة في موطن آخر، أو آيات مطلقة وآيات قيدتها، أو آيات فيها مضمرات لازم بيان المضمر. فمثلا قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هل كل من حلف يكفر أو إذا حلفتم فحنستم؟ هنا مقدر حلفتم فحنستم، وإن لم تصر كلمة فحنستم في السياق، لكن معروف لدى الجميع أن ليس كل حالف يحلف يكفر، إنما الذي يحلف ويكفر والذي يحلف ويحنس. فاستلزم الأمر أن نقدر في الآية فحنستم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لازمنا أن نقدر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لأن المريض إذا صام لن يقال له أعد. كقوله تعالى أيضا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، مقدر. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا كأن حلق. أما المريض الذي به أذى من رأسه وتحمل المرض ما عليه شيء. أحيانا تقول هناك آية مطلقة مقيدة بأشياء أخرى عندنا: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، قيدت ادعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان إن شئت. فلما جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس أو ست أو سبع كما في بعض الأحاديث والطرق، من إذا عطس فليشمته مطلقة، لكن جاءت رواية قيدت: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. فالآية المطلقة قيدت، عفوا الحديث المطلق قيد بالحديث المقيد. وعلى هذا أشياء كثيرة من الاستثناءات والتقييدات في القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب في ولد كافر؟ لا، قيد بماذا؟ لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم الولد القاتل لأبيه ما يرث بالإجماع عند بإجماع المسلمين الولد الذي يقتل أباه عمدا لا يرث. فهناك مطلقات ونصوص أخرى قيادتها، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، المسبل أطلقت لكن قيدت عند الجمهور بمن جرى ثوبه خيلاء. فلا إشكال في هذا، من عطس فحمد الله فشمتوه، فلم يحمد الله فلا تشمتوه، قيدت حق المسلم على المسلم إذا عطس فليشمته. ومن الدعابات التي وردت في هذا ينقلونها عن ابن المبارك في كتابه بعض كتبه، رجل عطس فلم يحمد الله، فالشخص جالس ينتظر منه أن يقول الحمد لله حتى يشمته، فما قال. فسأله سؤالا قال لهم ماذا يقول من عطس؟ قال يقول الحمد لله، قال أرحمك الله كشيء يعني. لكن لو أنا مكانه سأسكت لأن الرسول سكت. جارية لأم سلمة عطست فلم يشمتها النبي، فذهبت أم سلمة تقول ما لك لم تشمت ابنتي جاريتي؟ قال إنها لم تحمد الله أو كما قال، والله أعلم. لا حالة أخرى هذه، لا ليس انسحب هنا، يعني عطس رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. سنبع عليه الفائدة أبو ويسي ذكرنا ذكر الله بكل خير، فين النبي داود؟ عطس رجل فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطس نفس الرجل مرة أخرى فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطس الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوم. فهنا هل من عطس ثلاث مرات أقول الرجل مسكوم في الثالثة، ولا كان مسكوم على الحقيقة؟ السؤال عندك، رجعت إليك يا بضاعتك، يعني السؤال عندك الآن، يعني هل يشرع أن كل من عطس المرة الثالثة أن نقول له الرجل مسكوم، مسكوما كان أو غير مسكوم، أو كان الرجل حقيقة مسكوم؟ أظهر ما كان مسكوما، فلا يعد ذكرا أن نقول لكل من عطس المرة الثالثة الرجل مسكوم، صح كده ولا إيه؟ معي إذا كان مسكوم يختلف عن ماذا؟ عن غير المسكوم. لو لم يكن مسكوم لا أقول له الرجل مسكوم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. محمد ابن عنتر يظنها عنترية هنا أو عنترية هنا، فيقول الرجل دائما إذا عطس الثالثة يكون مسكوم. السؤال موجه إليك، هل أنت طبيب؟ لا. هل عندك إجماع من الأطباء نقل إليك بهذا؟ لا. إذن سنتحفظ على قولك مع تقديرنا لك. تجربة؟ اسكت أحسن أبهام، صح أنت مصارع وكل شيء، لكن نعم ادخل في موضوع آخر، ندخل كده في. ننتقل إلى الباب 79. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. فهذا الحديث قد يفهم منه أن أبا ذر قد وصل إلى مرتبة من الصدق لم يصل لها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكننا أن نجيب عن ذلك؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، دعواك أو قولك أنه وصل إلى مرتبة لم يصل إليها أحد، لا، الأذاق تقول وصل إلى مرتبة لم يعله أحد. يعني إن ممكن في أقول مثلا عندنا آيات شبيهة سبقت في الكتاب العزيز، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة من أظلم إما أنها كلها في الظلم سواء أو تنزل على الاختصاص فمثلا نقول في المسجد هناك مانعون واحد يمنعك من دخول الجامعة واحد يمنعك من دخول البيت واحد يمنعك من دخول مدينتك أشد المانعين لا أظلم من أحد منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فيكون التنزيل على المانعين فإما أن يكونوا في الدرجة العليا من الظلم كلهم سواء أو يقال أنها نزلت منزلة الاختصاص شعبة أمير المؤمنين في الحديث أفضل واحد في الحديث لكن مقيدة بالعراق البخاري أمير المؤمنين في الحديث لكن في زمانه أو في مكانه تنزل منزلة الاختصاص أو يكون في الدرجة العليا سواء فمثلا نرجع إلى حديث أبي ذر ما أقلت الخضراء وما أظلت الغبراء لم يقل مثل أبي ذر إنما أصدق من أبي ذر لكن كان يقول في نفس الدرجة أن الكلام الدقة في مراعاة اللفظ ما أقلت الخضراء ما أقلت الغبراء يعني ما حملت الأرض ولا أظلت الغبراء السماء أصدق وما أظلت الخضراء هي السماء أصدق من أبي ذر لكن ممكن تكون تقل مثل أبي ذر فالمنفي أفضل من أبي ذر فإما أن يقال إن الآية أو إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استثني منه الرسل رسول الله محمد والصديقين وأبو ذر يكون مقارنا بما هو مثله في طبقته من الناس أو يقال أنه وصل في هذا الباب في منزلة الصدق إلى صدق الرسل ويكون صادقا كالرسل في باب واحد يعني إذا قلت مثلا هل يمكن أن يصل أحد إلى مرتبة رسل الله في خلق من أخلاقه لكن سائر الأخلاق يتخلف عنهم هل عندنا ما ينفي ذلك؟ يعني من الممكن الرسل بصفة عامة أفضل الخلق لكن أفضل الخلق قد يكون واحد وصل قريبا منهم فتجوزا يقال منهم في هذا الباب مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين لكن في الإجمال لا فأبو ذر مثلا مع قول الرسول فيه الذي قد قال إلا أنه يقول يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة لا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين لأنه في هذا الباب ضعيف لكن رسل الله اكتملوا في كل لهم بعد الله سبحانه في الأرض من الخلق سؤدد في جل الأبواب في كل الأبواب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لكن نجنح إلى أنه استثني من ذلك الرسل في زمانه والله أعلم لا ما يقال مثل هذا هو مثل قيل في شأن اللهم صل على محمد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغرها وأرعاه لزوج في ذات يده فبعضهم قال هل نساء قريش أفضل من مريم خير فقال أبو هريرة محترزا بعد أن روى الحديث ولم تركب مريم ابنة عمران بعيرا قط يعني يدخل على أنه نزل إيه خير نساء ركبنا الإبل أما الأوقات لم يركبنا الإبل فلسنا بداخلات في هذا التفضيل يضاعف الحديث حتى بذر ما قلت الخضراء بالشواهد تصح. لكن يستثنى الرسل عادي كما نستثني في كثير من المسائل، استثنى الرسل والصديقون بس يكون من نزل منزلة الاختصاص يقارن بغير مما هم في درجته. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره، وأن يحسن عمله، وأن لا يحرمنا من علمه أبدا ما بقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وشكر الله لكم أجمعين إخوانكم.